إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه كلمة عن الكلمة، فيها بيان عظيم قدر الكلمة في دين الإسلام العظيم، وفيها بيان عميق أثرها على إيمان العبد ويقينه. فقد ميز الله سبحانه الإنسان بالبيان، ومنحه نعمة الإدانة، فغدا بفضل ربه مفصحا مبينا. وبالبيان خرج الإنسان من حد البهيمة العدماء إلى حد الإنسان الناطق المبين. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ولما كانت الكلمة حجر الزاوية في ذلك البيان، كان حظها من الفضيلة إن حسنت فسمت، على قدر نصيبها من الرذيلة إن ساءت فتردت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. والكلمة قد تطلق ويراد بها اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وقد يقصد بها الكلام، كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما قال الله باطل. رواه مسلم. والمقصود هنا هو الكلمة المراد بها اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، والكلمة المراد بها الكلام، كل أولئك مقصود. والكلام الذي يدل عليه شاهد الحال وإن لم ينفض به لسان داخل في مرادنا أيضا، على حد قول الشاعر القديم: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. بل إن الكلام المضمر الذي يكنه الفؤاد ولا تبديه الجوارح هو معني فيما نحاوله من بيان شأن الكلمة، ذلك الكلام الذي عناه من قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالكلمة إنما تصدر من قائلها ملونة بألوان باطنه، مدينة عن ذات نفسه ودخيلة قلبه. ولو أننا دربنا على ذلك كثيرا من الدلائل، ودرينا على سنن البداهة، ليممنا وجوهنا شطر القلب لا شطر اللسان، وألقينا على بابه رحالنا، ثم قررنا في تسليم أنه إن كان القلب صالحا فقد صلحت الكلمة، وإن كان صالحا فقد فسدت الكلمة. فصلاح الكلمة وفسادها فرع صلاح القلب وفساده، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. والعلاقة بين أدب النفس وأدب اللفظ أوثق من أن ينبه عليها أو يشار إليها، وما من سوء أدب في اللفظ إلا والنفس منبعه وحمأته وفيها مباءته وبؤرته. وما أجمل وأصدق قول من قال: إن نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون. وواضح أني أعني بالكلمة أمرا تكمن وراءه الإرادة والخلق وأثر الدين جميعا. ومن ظن أن كلاما يمكن أن لا يدل على معنى مستكن في النفس متوار بين الحنايا فقد عنا مستحيلا وقصد عدما. فحتى أولئك الذين يعاقرون أم الكبائر ويصيبهم القمار يهذون بما في نفوسهم ويهرفون بما يعرفون لا بما لا يعرفون، بمعنى أنهم إنما يعبرون عن خيالاتهم وإن كانت فاسقة، ويعربون عن خواطرهم وإن كانت مادنة، وهذه وتلك في النهاية خيالاتهم هم وخواطرهم هم. وفرق عظيم بين ما أقصد من دلالة الكلام على الباطن في كل حين وحال من غفلة وانتباه وسكر وصحو، فرق بين ما أريد من تقرير ذلك وسقوط المجازات عن الساهي ومن كان في حكمه على ما هو مقرر في مواضعه. كأني أريد أن أقول: أقصد بالكلمة الإبانة عن موقف إنسان، وأقصد بالكلمة الإفصاح عن خفايا نفس تظهر الكلمة ما خفي فيها وما استقر بها، وأقصد بالكلمة العنوان الذي تندجد تحته مواقف المتكلم فتظهر فيها مكنونات صبره ومغيبات ضميره. أقصد بالكلمة كل ما من شأنه أن يعبر عن ذات المتكلم وأن يعرب عن حقيقة نفسه. وهل كان قول من قال من المنافقين في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أذن يريدون من قال له شيئا صدقه فينا ومن حدثه صدقه فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا، هل كان هذا القول يصدر عن غير نفس تشبعت بنفاقها وتشبثت بكفرها حتى نضح هذا القول على لسانها؟ وانظر إلى دفع الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لم ينف سبحانه كلمتهم وإنما نفى قصدهم، ووجه الكلمة هو أذن وجهتها التي هي حق، فقال سبحانه: قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي ويصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، أي وهو حجة على الكافرين. ثم بين جزاء الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون فيه ما ليس إليه من سبيل، فقال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فليست الكلمة إلا تعبيرا عن موقف القلب وبيانا لحالة الروح وإعرابا عن ذات الضمير. وقديما كان المنافقون يأتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشهدون بين يديه أنهم صدقوا وآمنوا وقلوبهم منكرة مكذبة، فيقولون كلاما لا تصدقه شواهد أخبارهم ولا ينطبق على واقع حالهم. ويقول رب العالمين فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا حضروا عندك واجهوك بذلك وأظهروا لك ذلك وليس كما يقولون. ولهذا اعترض بجملة مقبرة أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: والله يعلم إنك لرسوله. ثم قال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي فيما أخبروا به، وإن كان مطابقا للخارج لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه، ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم. فهؤلاء المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأنهم يقولون كلاما ظاهره حق وصدق وليس في قلوبهم إلا التكذيب والشك، وهم في حقيقة الأمر لا يعنون معنى ما يقولون ومن هنا انطبق نفاق قلوبهم على مرادهم من كلامهم، وثبت أن الكلام إنما يعبر عن القلب لا عن غيره، ولله الحمد والمنة. وقد ضرب الله عز وجل المثل في كتابه العزيز للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، فالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة لتتخذ من فوق الأرض ما لها من قرار. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن الكلمة الطيبة كلمة الحق كالشجرة الطيبة ثابتة سامقة مثمرة، ثابتة لا تزعزعها الأعاصير ولا تعصف بها رياح الباطل ولا تقوى عليها معاول الطغيان، وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان، سامقة متعالية تطل على الشر والظلم والطغيان من علد، وإن خيل إلى البعض أحيانا أن الشر يزحمها في الفضاء، مثمرة لا ينقطع ثمرها لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن. وإن الكلمة الخبيثة كلمة الباطل كالشجرة الخبيثة قد تهيد وتتعالى وتتشابك، ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من شجرة الحق الطيبة وأقوى، ولكنها تظل نافشة هشة وتظل جذورها في التربة قريبة حتى لكأنها على وجه الأرض، وما هي إلا فترة ثم تجتث من فوق الأرض فلا قرار لها ولا بقاء. وفي ظل الشجرة الثابتة التي يشارك التعبير في تصوير معنى الثبات وزوه فيرسمها، أصلها ثابت مستقر في الأرض وفرعها سامق ذاهب في الفضاء على مد البصر قائم أمام العين يوحي بالقوة والثبات. في ظل الشجرة الثابتة مثلا للكلمة الطيبة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي ظل الشجرة الخبيثة المجتثة من فوق الأرض ما لها من قرار ولا ثبات، ويضل الله الظالمين. فتتناسق ظلال التعبير وظلال المعاني كلها في السياق، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة بكلمة الإيمان المستقرة في الضمائر الثابتة في الفطر المثمرة للعمل الصالح المتجدد الباقي في الحياة، ويثبتهم بكلمات القرآن وكلمات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبوعده للحق بالنصر في الدنيا والفوز في الآخرة، وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة لا تتخلف ولا تتفرق بها السبل ولا يمس أصحابها قلق ولا حيرة ولا اضطراب. ويضل الله الظالمين بظلمهم وشركهم وبعدهم عن النور الهادي واضطرابهم في فيه الظلمات والأوهام والخرافات واتباعهم مناهج وشرائع من الهوى لا من اختيار الله، يضلهم وفق سنته التي تنتهي بمن يظلم ويعمى عن النور ويخضع للهوى إلى الضلال والتيه والشرود. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدر الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضوان الله عليه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: معنى يتبين يفكر أنها خير أم لا. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: قوله ما يتبين فيها أي لا يتطلب معناها، أي لا يثبتها بفكره ولا يتأملها بعقله حتى يتثبت فيها، فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول. وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. أخرجه مالك في الموطأ والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد وابن ماجه، وصححه الألباني. وفي هذه الأحاديث بيان شاف لشأن الكلمة، وأين تبلغ بصاحبها من درجات الرضوان في الجنان إن كانت طيبة، وكيف تهوي بقائلها دركات في الشقاء والنار إن كانت غير طيبة. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم أن ألفاظ العباد محصاة عليهم لا يند منها عن الإحصاء لفظ، فقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ما يلفظ العبد من قول إلا ولديه ملك يرقبه، عتيد أي حاضر معه لا يغيب عنه. قال ابن كثير رحمه الله: ما يلفظ أي ابن آدم من قول، أي ما يتكلم بكلمة إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا ولها من يرقبها معد لذلك، يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد اختلف العلماء على قولين: هل يكتب الملك كل شيء من الكلام وهو قول الحسن وقتادة، أم يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وظاهر الآية الأول لعموم قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما ما في بيان خطر اللسان، فقد قال النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظ اللسان مع حفظ الفرد جوازا إلى الجنة ونجاة من النار، فمن ضمن اللسان والفرج ضمن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. قال الحافظ: الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية، فأطلق الضمان وأراد لازمة، وهو أداء الحق الذي عليه. فالمعنى: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه، وأدى الحق الذي على فرده من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام. وقوله لحييه هما العظمان في جانبي الفم، والمراد بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق، وبما بين الرجلين الفرج. وفي بيان أن اللسان قائد الأعضاء في الاستقامة والاعوجاج، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوددت عوددنا. رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه، وكذا صححه الألباني. وتكفير الأعضاء للسان كناية عن تنزيل الأعضاء اللسان منزلة الكافر بالنعم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللسان أخوف ما يخاف على سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، فقد قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجة رواه كذلك. وأول مذكور ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه في بيان النجاة هو: أمسك عليك لسانك. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وصححه الألباني. وفي حديث معاذ رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كف المرء لسانه ملاك الأمور العظيمة التي ذكرها لمعاذ رضي الله عنه. ثم بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعطف ذلك على قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بميلات ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: سكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجة، وصححه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجة وصحيح سنن الترمذي. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بملاك، أي بما يملك به الإنسان ذلك كله، بحيث يسهل عليه جميع ما ذكر. وقوله يكب من كبه إذا صرع، وحصائد ألسنتهم بمعنى محصوباتها، على تشبيه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصوب بالمنجل، كما أن المنجل يقطع من غير تمييز بين رطب ويابس وجيد ورديء، كذلك لسان المكتار يتكلم بكل فن من الكلام من غير تمييز بين ما يحسن وما يقبح. وفي إعراض المرء عما لا يعنيه سمت حسن وعلامة من علامات حسن الإسلام، كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. قال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين: فمن عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل بما لا يعنيه كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدرة، وهذا من خسران العمر. والمدرة القطعة من الطين اللجد المتماسك، وفي إنفاق العمر في غير فائدة ضياع، أي ضياع، هذا إذا ذهب لا له ولا عليه، فكيف إذا كانت المؤاخذة عليه، فكيف إذا كانت المؤاخذة على ما لا يرى به المرء بأسا، وهو بأس أي بأس. ولا يصل الأمر إلى هذه الدرجة إلا بانعدام التقدير، ولا ينعدم تقدير العواقب في الكلام إلا بالإغراق فيه إغراقا يغيب العقل أو يكاد يغيبه، فلا يحسن عند ذلك تقدير عواقب الأمور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 قريفا في النار. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه، وصححه الشيخ في صحيح صححه الشيخ في سنن ابن ماجة، وكذا في سنن الترمذي. فانظر هداني الله وإياك إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرى بها بأسا، وتأمل جيدا، أسأل الله أن يعفو عني وعنك. ثم إن آفات الكلام ما تزال تهبط في دركات الباطل حتى تستوي على حمأة القول على الله بلا علم، ولم يبح الله تعالى لأحد أن يتقول عليه ولا أن يسند له ما لم يقل، بل قال عن صفيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وحرم الله عز وجل القول عليه بلا علم تحريما صريحا، فقال بعد أن بين أنواع المحرمات وبعضها أغلب من بعض: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: القول على الله بلا علم هو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال أبدا، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. وليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله تعالى منه، أي من القول على الله بلا علم، ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. وقال ابن القيم عن آية الأعراف السابقة في إعلام الموقعين: رتب الله المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه وفي الميثاق الذي أخذ الله تعالى على بني إسرائيل، قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله، وهو كل خلق حسن رضيه الله. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القول الطيب الحسن لا يذهب سدى ولا يضيع بددا،

وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء لا أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: وصدق. من الذي ليس فيه شيء؟ قال ابن كثير: ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. وتخلف الحال عن المقال مثال لخلو الكلمة من رفيضها من العمل، وعليه عقاب شديد وعذاب أليم. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقدابه، وأقدابه أمعاؤه ومصارينه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتي كالذين يقولون ما لا يفعلون. رواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني. ولعل من أدل ما يدل على قيمة الكلمة في الإسلام ذلك الجزء من حديث المنام الطويل الذي بين فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جزاء الرجل يكذب الكذبة فتطير كل مطار وتسير كل مسار، ويظن المسكين أنه بمنأى من عذاب الله عز وجل، وأن الكلمة لا قيمة لها ولا وزن، وهي في الميزان أثقل من كثير من الذنوب والآثام. أخرج البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: ولكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال: ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعله بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. ثم تعددت المرائي وجاء التأويل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قلت: طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. فانظر هديثا إلى هذا العذاب كيف تناول من الكذاب آلة كذبه وموضع إفكه، وكيف يشق شدقه إلى قفاه بكلوب من حديد، والكلوب الحديدة ينشل بها اللحم ويعلق، ثم يثنى بالآخر فيلتئم الأول فيعاد عليه بالشق كما صنع به أول مرة، وهكذا إلى يوم القيامة. وفي رواية للبخاري: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. وفي تأويلها: أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. اللهم غفرا. هذا جزاء من كذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. هذا جزاء ما أتى وكفاء ما صنع، فمن لا يقدر الكلمة بعد ذلك قدرها، ومن ذا الذي لا يعرف للكلمة بعد ذلك شأنها؟ اللهم إنا نسألك أن تطهر ألسنتنا من الكذب، وأن تعصمها من آفات اللسان كلها، وأن تنطقها دوما بذكرك، وأن تشغلها أبدا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل.